نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم.